بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا مجلسنا الثامن أو التاسع من القراءة والتعليق على كتاب جمع الجيوش والدساكر. نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين. قال ابن المبرد في وصف أهل السنة، ومنهم قال ابن المبرد في حكاية أهل السنة: ومحمد عبد الله بن جابر بن ياسين الإمام الفقيه الحنبلي كان مجانبا لهم. ومنهم أبو ياسر محمد بن عبيد الله بن كادش الحنبلي المحدث كان مجانبا لهم. ومنهم الإمام الكبير أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني شيخ الشافعية كان إماما محدثا مجانبا لهم. ومنهم محمد بن طاهر المقدسي الحافظ أبو الفضل صاحب الرحلة الواسعة والتصانيف كان ذاما لهم. ومنهم الإمام الكبير أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني الأزجي صاحب التصانيف كان إماما عالما ورعا كان إماما عالما ورعا واثر العقل غير العلم كان مجانبا لهم ذاما. ومنهم أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده الإمام الكبير الحافظ كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الوفاء بن عقيل الفقيه الحنبلي المتكلم كان كثير الرد عليهم. طبعا ومنهم أبو سعد المبارك ابن هذا أبو الوفاء بن عقيل، لكن هذا الرجل يعني دخل في مسائل الكلامية وذمه الحنابلة وحتى استتابوه، وقيل إنه رجع والله أعلم يعني في هذه المسألة، إلا أنه بكل الأحوال كان مجانبا للأشعرية وإن كان وقع في ما وقع فيه المتكلمون. ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل الفقيه الحنبلي المتكلم كان كثير الرد عليهم. ومنهم أبو سعد المبارك بن علي الحنبلي من كبار أئمة المذهب كان مجانبا لهم. ومنهم أبو علي الحسن بن أحمد الحداد المقرئ المجود مسند الوقت كان داما لهم. ومنهم الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين أبو مسعود بن الفراء البغوي كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الحسن بن الفاعوس علي بن المبارك البغدادي الحنبلي الزاهد كان مجانبا لهم. ومنهم الشيخ الكبير الإمام الفقيه المحدث القدوة أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء العارف المناظر المدقق المدقق كان قال الذهبي دقيقا صلبا في السنة كثير الحق على الأشاعرة وهو راوي جزء الأهوازي في ذمهم. ومنهم أبو غالب بن البنا أحمد بن علي مسند دقائقه صليبة، يعني الدقائق الفقهية التي يأتي بها يعني متينة والله أعلم. كثير الحق على الأشاعرة وهو راوي جزء الأهوازي في ذمهم. ومنهم أبو غالب بن البنا أحمد بن علي مسند العراق الفقيه الحنبلي كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزغواني الإمام الزغوني. الكبير كثير الذم نعم الزاغوني الإمام الكبير كثير الذم لهم والاحتجاج عليهم وهم على بغضه مجمعون. ومنهم أبو حازم بن الزغواني الفقيه الأصولي ابن الزاغوني هو من فقهاء الحنابلة المعروفين، لكنه وقع في بعض المسائل المتعلقة بقدم الحروف وما شبه ذلك فعليه انتقادات. طبعا ابن المبرد هنا لا يريد جمع أهل السنة الذين هم على السنة فقط، وإنما يجمع الفقهاء والعلماء، وإن كان عندهم شيء من الخطأ إلا أنه يجمع الذين يردون على الأشعرية ويبينون زيغهم وزيفهم. وهؤلاء وإن كان عندهم من الأخطاء ما عندهم، إلا أنهم يعني أناس قد تجد منهم الفقيه والمفسر والعالم والقارئ وكذا، وهم القلة، يعني هم الأقل ممن ذكرهم ابن المبرد. لكن كما ترون أنا قبل مدة جمعت فيديو، جمعت فيه سميته التسعينية، جمعت فيه قرابة 90 من المعاصرين يتكلمون في الأشاعرة ويذمونهم. قد نكون لا نوافق بعضهم على شيء من أقواله، لكن نحن جمعهم هذا يتعلق ببيان فساد الأشعرية وبيان من يرد عليه، فهذا هو المقصود، فهذا شيء قريب. أكمل شيء؟ نعم نعم تفضل. أحسن الله إليك. ومنهم أبو حازم ابن الفراء الفقيه الأصولي المحدث المناظر كان مجانبا لهم. ومنهم أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد بن البنا الفقيه المحدث كان مجانبا لهم. ومنهم الفقيه أبو بكر الدينوري أحمد بن أبي الفتح من أئمة الحنابلة ببغداد. الدينوري أحمد بن أبي الفتح من أئمة الحنابلة ببغداد وكان مجانبا لهم. ومنهم القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري مسند العراق، وانتهى إليه علو الإسناد في زمانه، وتفقه بالقاضي أبي يعلى كان مجانبا لهم ذاما. ومنهم يوسف بن أيوب أبو يعقوب الهمذاني الزاهد شيخ الصوفية بمرو، وتفقه على مذهب الشافعي وبرع وناظر كان مجانبا لهم. ومنهم شرف الإسلام عبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج الحنبلي شيخ الحنابلة بالشام بعد والده، وواقف مدرسة الحنبلية كان مجانبا لهم. ومنهم أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل ابن مكود المحدث كان ذاما لهم راو لذمهم. ومنهم أحمد بن الحسين بن محمد ابن أحمد العراقي المحدث كان مجانبا لهم راو لذمهم. ومنهم عبد الله بن محمد بن صابر بن السلمي كان مجانبا لهم راو لمثالبهم. ومنهم الشيخ مسمار بن أحمد الحنبلي الشيخ الكبير واقف المسمارية كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الحسن بن الآبنوسي الشافعي تفقه وبرع وكان إماما فاضلا محدثا مجانبا لهم، وكان أولا قد قرأ الكلام قال الذهبي ثم لطف الله به وتحول سنيا. ومنهم أبو نصر طبعا الآبنوسي من المحدثين الذين عليهم مدار كثير من الرواية، يعني في العصور المتأخرة هذا معروف، والحديث الذي يروى في أظن حديث الأولية من طرقه المشهورة تمر من طريق الآبنوسي. هنا قول الذهبي انتبه إليه، طبعا يقول ابن المبرد وكان أولا قرأ الكلام، إذن هو تلبس بالكلام بما يقوله أهل الكلام. قال الذهبي ثم لطف الله به وتحول سنيا، إذن قبل أن يلطف الله به ويتحول سنيا وكان على عقيدة أهل الكلام وكان على مذهب أهل الكلام، ماذا كان؟ كان مبتدعا، وإلا لتحول من سنة إلى سنة، وهذا لا يقول به عاقل. فعندما يقول لك الذهبي فلان أشعري، تعرف أن فلان أشعري إذن فلان متكلم، والمتكلم ليس سنيا كهذا، لم يكن سنيا حتى تحول سنيا وترك مذهب أهل الكلام. ولعل بعضكم يعرف من أقصد عندما يأتي الكلام عن يحيى ابن شرق، وقال يقولون إنه لم يكن أشعريا كان، ولكن حكم عليه بأنه مبتدع، ولما رجع إلى السنة قال لطف الله به وتحول سنيا. إذن قبل أن يتحول ما كان سنيا، وهذا هو الأصل الذي يقول به كل عاقل. نعم أحسن الله إليك. ومنهم أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الجبار الحافظ محدث هراه، كان صالحا فاضلا مجانبا لهم. ومنهم أبو فتح الهروي الصوفي الشيخ الفاضل كان مجانبا لهم. ومنهم الإمام الكبير المحدث الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر محدث العراق كان مجانبا لهم. قال الذهبي تحول من مذهب الشافعي إلى الحنابلة. قال أبو موسى المديني هو مقدم أصحاب الحديث في وقته. ومنهم أبو البيان محمد بن محفوظ القرشي الشافعي كان فاضلا مجانبا لهم. قال الذهبي كان ملازما للسنة والأثر له تواليف ومجامع ورد على المتكلمين. ومنهم أبو الوقت عبد الأول ابن سعيد السجزي مسند الدنيا الصوفي الزاهد صاحب شيخ الإسلام الأنصاري وحدثه وروى عنه ذمهم. ومنهم الحافظ أبو الوقت هذا مدار رواية البخاري عليه، يعني أعلى الأسانيد التي يسندونها إلى صحيح البخاري الأسانيد المتصلة بالرواية. طبعا الأسانيد إلى البخاري نوعان، البخاري وغيره، إما أسانيد متصلة إجازة أو أسانيد متصلة رواية، يعني بالسماع والعرض والتلقي. فأعلى الأسانيد من طريق أبي الوقت، فيأتي الأشعري يقول لك الأسانيد كلها عندنا، طيب ما أنتم ترون من طريق أبي الوقت؟ سمعنا يعني عندنا أسانيد الأشعرية ولا نحتاجها، ولكن كلهم يروون من طريق أبي الوقت السجزي رحمة الله عليه. إذن كان مجانبا لهم مع أنه كان صوفيا كشيخه الهروي، وهذه نبهنا عليها أنهم صوفية أهل السنة، وكانوا يسمون بالصوفية لزهدهم وكثرة يعني تعلقهم بالعبادة ومراتب القلوب وما شابه ذلك. وكان روايته عن الهروي يعني كذلك معروفة، نروي ذم الكلام من طريقه. يقول وخدمه، يعني ما كان من مجرد أنه جلس عنده، لا خدمه، يعني إذن هو من الناس المقربين منه جدا وعلى مذهبه وعلى طريقته. وإن قد يكون خالفه، هذا لا يعني أنه يوافقه في كل مسألة أكيد، ولكن كان يخدم الأنصار الذي كان يكثر الشافعية، عفوا كان يكثر الأشعرية. إيه فهذا يعني حتى ليس فقط البخاري، يعني تجد روايات الكتب الستة تمر من طريقه، لكن بالنسبة للبخاري إسناده عالي جدا ويرون من طريقه. نعم أحسن الله إليك. ومنهم الحافظ أبو مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد الأصفهاني كان مجانبا لهم. ومنهم الإمام الكبير الرضي النفس أبو حكيم إبراهيم ابن دينار النهرواني كان مجانبا لهم. ومنهم الشيخ الكبير الرضي النفسي، نفسه راضية لأن حاله المادية ما كانت حسنة، كان زاهد في الدنيا، يعني كان من المتقللين منها جدا. أحسن الله إليك. ومنهم الشيخ الكبير الزاهد الورع الشيخ أحمد بن قدامة خطيب جماعيل كان مجانبا لهم. ومنهم جماعيل. أبو عبد الله محمد بن عبد بتشديد الميم جماعيل. نعم جماعيل خطيب بتشديد. أحسن الله إليك. هذه في فلسطين. نعم هذا هو والد ابن قدامة المعروف صاحب المغني وكذا، هذا والده رحمة الله عليه، يعني كانت عائلة سنية وعائلة حنبلية. هم سبحان الله تجد الحنابلة عوائل، عندك آل مندة عائلة كاملة من فقهاء الحنابلة ومن أشداء الحنابلة في تمسكا، يعني شديدو التمسك، لا ليس بالمعنى التشدد، لا شديدو التمسك. تجد بعد في عندك آل قدامة، هؤلاء جاءوا بعدهم زمنيا، عائلة أيضا كبيرة، كلهم من فقهاء الحنابلة ومن أهل الحديث وكذا، وإن كان يعني بعضهم قد اعتراهم بعض الشيء من التفويض في قولهم في العقيدة، ولكن كانوا أشداء على الجهمية وعلى المبتدعة، وكانوا أشداء في مسألة علو الله سبحانه وتعالى. يعني ورد عن أكثر من واحد من أهل القدامى تكفير من يعني على طريقة السلف، من ينفي علو الله كذا، وتكفير من قال بخلق القرآن، هذه وردت عنهم معروفة مشهورة في كتب. وبعد ذلك تأتيك عائلة آل تيمية، تيمية بتشديد الياء، فأيضا ابن تيمية المعروف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ووالده وجده كلهم فقهاء حنابل سبحان الله. هو ما تزوج، لو تزوج لعل السلسلة التيمية ستستمر، لكن يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بالحال. نعم. أحسن الله إليك. ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن العباس الحراني، الحراني الشيخ الفاضل كان مجانبا لهم. ومنهم الإمام الفاضل أبو يعلى الصغير محمد بن أبي حازم شيخ مذهب أحمد، تفقه على أبيه وعمه، وكان مناظرا فصيحا كان مجانبا لهم رادا عليهم ذاما. ومنهم الإمام الكبير عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة، الإمام الكبير الفاضل كان مجانبا لهم. ومنهم الإمام الكبير شيخ الطريقة وشيخ العصر وقدوة العارفين صاحب المقامات والكرامات ومدرس الحنابلة ذكره الذهبي وغيره، انتهى إليه التقدم في الوعظ والكلام على الخواطر. عبد القادر بن أبي صالح الجيلي الحنبلي كان مجانبا لهم ذاما رادا عليهم في أحسن الله إليك في غنيته غنيته في غنيته بعض ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال الذهبي: ما رأيت أحدا يعظم من أجل الدين أكثر منه، والعجب أن بعض الجهلة يقول أنه ليس بحنبلي، وبعضهم يقول رجع. وقد ذكر الذهبي عن الشيخ موفق الدين أنه أقام عنده بمدرسته يقرأ عليه ويشتغل في مذهب أحمد شهرا وتسعة أيام، قال ثم مات. ومنهم نصر الله بن عبد الرحمن، ثم مات وصلينا عليه أحسن الله إليك، ثم مات وصلينا عليه أحسن الله إليك. صفحة دقيقة هل أحد يكمل هذه الصفحة؟ على العموم هو هذا عبد القادر الجيلاني الذي يعبده اليوم بعض صوفية الأشعرية، يدعونه من دون الله وكذا، هذا كان إماما من أئمة الفقه الحنبلي، وكان سنيا. طبعا في بعض الملحوظات قد تؤخذ على يعني عليه في الأبواب، أخذها عليه يعني أهل العلم، لكن كان رجلا على السنة، وقد ذم الأشعرية بذكرهم يعني بصريح ذكرهم، وتكلم في الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى وكذا، فكان رجلا سنيا. إلا أن الصوفية دائما يعني عندهم شيء من الكلام الفاسد، فنسبوا له أشياء ويعني انتحلوا، إلا أنه كان مجانبا لهم سبحان الله. يعني هو قال لعل الافتراء عليه قديم، ولهذا قال هنا عن الشيخ موفق الدين، موفق الدين هو ابن قدامة المقدسي، أنه أقام عنده بمدرسته يقرأ عليه. يعني ابن قدامة ذهب إلى الجيلاني في آخر عمره وكان يقرأ عليه ويشتغل في مذهب أحمد شهرا وتسعة أيام، ثم قال مات وصلينا عليه. إذن هو آخر شهر تسعة أيام من حياته كان ابن قدامة يقرأ عليه المذهب الحنبلي، فلا يعني لا يكون قول هؤلاء بأنه رجع وما شابه ذلك، هذا كله افتراء على الرجل، وهم أهل فرية، هم لا يصدقون الجهمية بشكل عام. أحسن الله إليكم. ومنهم أبو الفرج مسعود بن الحسن الثقفي الإمام المحدث مسند العصر، كان مجانبا لهم. ومنهم الشيخ الكبير أبو القاسم هبة الله ابن الحسن الدقاق مسند العراق. ومنهم أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي ثم البغدادي، أحد العلماء والفضلاء، كان مجانبا لهم. ومنهم الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن الخشاب صاحب الفنون، كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الفتح أحمد بن أبي الوفاء بن الصائغ البغدادي، كان مجانبا لهم. ومنهم أبو محمد بن الطباخ المبارك ابن علي البغدادي، كان مجانبا لهم. ومنهم الحافظ الكبير أبو طاهر السلفي الإمام العلامة مسند الوقت السلفي، أحسن الله من الإمام، هذا ليس نسبة إلى السلف وإنما نسبة إلى مدينتي، أظن السلفة هكذا اسمها، فهو السلفي. وهذا على فكرة هذا أيضا ممن تدور عليه رواية الحديث في الأزمان المتأخرة، يعني شوفهم يروون عن مشايخنا الذين كانوا يذمونهم، ثم يأتيك الأشعري ويقول لا نحن الأسانيد كلها أشعرية. أبو طاهر السلفي ما تستطيع أن تستغني عنه في الأسانيد، لأنه من أعلى الناس إسنادا ومن أكثر الناس رواية في زمانه، وله قصيدة في ذمهم ذما شديدا، يعني شبههم ببعض الحيوانات. يعني أحسن الله إليكم. ومنهم الحافظ الكبير أبو طاهر السلفي الإمام العلامة مسند الوقت، كان شافعي المذهب مجانبا لهم، له الإقبال الكلي على الحنابلة. ومنهم أبو السعادات نصر الله بن عبد الرحمن القزاز مسند بغداد، كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الفتح بن المني أحسن الله إليكم، ناصح الإسلام، نصر بن فتيان فقيه العراق وشيخ الحنابلة، كان ورعا زاهدا متعبدا على منهاج السلف، قال الذهبي لم يخلف مثله، كان مجانبا لهم. ومن هذا يقول لك كان مجلسه لما يجلس ما في طلاب، يعني يقول لك بمعنى طلاب علم، لا، الفقهاء والعلماء يجلسون في مجلسه يتعلمون منه. نعم. ومنهم مسند العراق أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب ابن كليب الحراني البغدادي الحنبلي. ومنهم الإمام الكبير الواعظ المعبر صاحب التصانيف أبو الفرج ابن الجوزي الإمام الكبير، له فيهم الذم الكثير في مواضع متعددة في السهم المصيب وغيره. طبعا هذا معروف ابن الجوزي من المحدثين ومن فقهاء الحنابلة، معروف لا يخفى على يعني من له اطلاع على كتب العلم. ابن الجوزي مع أنه وقع في بعض التأويلات وكذا، إلا أنه كان مجانبا للأشعرية مجانبة كبيرة، وله في ترجمته لأبي الحسن الأشعري ذم شديد، قال فيما معناه أنه أقام 40 سنة على الاعتزال، ثم جاء بهذه البدعة التي خبطت عقائد الناس، حتى إن الشافعية تركوا عقيدة الشافعي وأخذوا بعقيدة أبي الحسن الأشعري. طبعا في مجمل كثير يعني من الشافعية اللي هم البارزين في بعض الأزمان، تجد منهم من تلبس فعلا، ترك عقيدة الشافعي وأخذ بعقيدة الأشعري، فهو يثبت لك أن عقيدة الشافعي تختلف عن عقيدة الأشعري، وأن عقيدة الأشعري خبطت عقائد الناس. يعني فهذا يعني موضع من المواضع التي أذكرها، وهو قال في مواضع متعددة من السهم المصيب وغيره أيضا له ذم فيهم، مع أنهم هم يعني شوف سبحان الله الذلة، هم بأنفسهم يقولون عنه إنه أشعري. ليش ذلة؟ واحد يسب الأشعرية ويهين الأشعرية ويقول أنهم على عقيدة باطلة، ثم يقولون لا هو أشعري. طيب إلى هذه الدرجة عندك نقص؟ إلى تنسب واحد يذمك تنسبه إليك وإلى مذهبك؟ يذم مذهبه، لكن سبحان الله القلة والذلة التي عند الأشعرية عجيبة. نعم أحسن الله لك. ومنهم الشيخ الكبير أبو إسحاق العلفي الفقيه المحدث كان مجانبا لهم ذاما، ومنهم ومنهم الإمام أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجية الأنصاري الحنبلي الواعظ، كان من الرؤساء العلماء، كان مصارما لهم، ومنهم كان يرد عليهم وكان يرد على، وبينه وبين الطوسي الأشعري مناظرات ومسائل كبيرة يعني، وكان حنبلي. ومنهم الحافظ الكبير أبو موسى المديني كان إماما مقدما وكان مجانبا لهم، ومنهم الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي كان مجانبا لهم محاربا، وقع له من المحن والأمور معهم ما ليس هذا محله. هذا حرب على السلطان، كان هو يدرس تحت مكان في المسجد الأموي يسمى قبة النسر، هذه يعني مكان يدرس فيه الفقهاء الكبار وكذا، فوقع له بعض يعني كان يرد على الأشعرية في بعض المسائل وكذا، فذهبوا وحرضوا السلاطين عليه، فهدموا له كرسيه ومنبره الذي كان يدرس عليه، وطرد من دمشق، خرج منها خائفا يترقب بسبب هؤلاء يعني، ودائما هم يهتمون بالسلاطين، دائما يلتجئون إلى السلاطين لمحاربة أهل السنة، ولو أردت الأمثلة على ذلك لوجدتها كثيرة. أحسن الله إليكم. ومنهم الشيخ الكبير عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الجيلي كان إماما محدثا مجانبا لهم، وهذا أيضا يعني هو هذا ابن عبد القادر الجيلاني، وكان رجلا يعني ما كان سهلا، أيضا كان فقيها وكان كذا، لكن ما أثرت عنه كثير من الكتب، كان مشتغلا بعلوم الزهد والعبادة وما شابه ذلك. ومنهم القاضي أبو المعالي أسعد ابن المنجى ابن أبي البركات ابن المنجى المنجى أحسن الله إليكم. ومنهم القاضي أبو المعالي أسعد بن المنجى ابن أبي البركات التنوخي المعري صاحب التصانيف كان مجانبا لهم، ومنهم أبو أحمد عبد الوهاب بن سكينة مسند العراق كان مجانبا لهم، ومنهم الشيخ الكبير الزاهد قطب الأبدال أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة صاحب المدرسة كان مجانبا لهم. قال الذهبي حفظ القرآن والفقه والحديث، وكان إماما فاضلا مقرئا زاهدا عابدا قانتا لله خائفا من الله منيبا إلى الله كثير النفع للخلق ذو أوراد وتهجد واجتهاد وأوقات مقسمة على الطاعة من الصلاة والصيام والذكر وتعليم العلم والفتوى والمروءة والخدمة والتواضع، وقد كان عديم النظير في زمانه. طبعا هذا أخو ابن قدام المعروف موفق الدين صاحب المغني، هذا أخوه، ولكنه لم يشتهر لأنه أيضا كان منشغلا بالعبادة أكثر من يعني قضية التصنيف والتأليف والتدريس. وعلى فكرة يعني تجد كثير من الناس اكتسبوا من العلم الشيء الكثير، ولكنهم لم يشتغلوا بالتعليم، لم يشتغلوا بالتأليف. الآن من هم المشاهير في الزمان الماضي؟ المشهور هو الذي له كتاب، حتى لو كان هذا الكتاب سيئا، لكن كل ما كثرت الكتب تكثر الشهرة. طبعا ليس فقط كتب، يعني بده يكون كتاب وبده يكون يعني له تلاميذ ينشرون هذا الكتاب ويتداولونه، فإذا تحقق هذا صار الإنسان وإن كان هذا الإنسان سيئا تصير له مكانة بعد ذلك. حتى اليوم تجد أي إنسان له كتاب يقولون هذا الكتاب صنفه الإمام فلان، قد لا يكون إماما يعني، حتى لو كان كتابه جيدا فلا يعني أن مصنفه إماما، لكن خلاص صارت كلمة إمام تطلق على كل من له كتاب. وهذا من التساهل الذي جعل المتأخرين أو المعاصرين في زماننا ما يميزون عالما من جاهل، ما يميزون، ما يعرفون علماء الإسلام أساسا. هذه الأسماء التي مرت علينا ستجد قلة ممن يعرفهم المعاصر، من يعرفهم؟ يعرفونهم ثلاثة أربعة جهمية ويظنون أن علماء الإسلام هم هؤلاء، وهذا من الخطأ الذي يعني يتداوله الناس ويصرون عليه. يعني الخطأ هذا يجعلونه هو الأصل، يجعلونه هو الأساس. ثم إذا عرفت هذا تعرف أن ليس كل عالم مشهور. يعني هذا الرجل ما اشتهر اشتهارا جيدا، إلا أنه رحمة الله عليه كان مشتغلا بالعبادة، فعندما يأتي ويقول لك من من العلماء قال كذا، هذه المسألة خاصة في الأزمنة المتأخرة، ولا نتكلم عن مسائل دينية واضحة، وإنما قد نتكلم عن مسألة يعني قد لا يكون هناك اهتمام كبير بذكرها. يعني عندما تأتيك مسألة في الوضوء في الصلاة، لابد أن الذين صنفوا الكتب تطرقوا لها، لابد. فواحد ما صنف ولا كذا ما نقول نبحث عن قول له، لكن تأتيك بعض المسائل، من الذي تكلم في فلان، من الذي رأى أن فلان، هذه ليست من المسائل التي يعتني الناس في ذكرها ونقلها وكذا. وعلماء الأمة كثر وليس كل عالم مشتهر. الآن تأتي خاصة في الأزمنة اللي بين ابن عبد الهادي ومحمد بن عبد الوهاب، المئة، ابن عبد الهادي في المئة قل عاشرة والحادية عشرة، ابحث عن علماء بارزين ستجد يعني حتى من المخالفين، حتى من المخالفين يعني يكون مثلا مخالف لنا في المنهج في العقيدة كذا، لكن كعالم، عالم في الفقه، لكن له مكانته، ليس عالم بمعنى أنه جمع أقوال السابقين وضعها في كتاب، عالم، عالم متمكن مجتهد، تبحث ما تجد إلا يعني إذا وجدت اسمين ثلاثة تفرح بها، عرفت؟ فالمقصود لا، هذا الزمن هل هو خلا من العلماء؟ لم يخلو، ولكن قد يكون خلا من العلماء الذين يصنفون ويشتغلون في الباب هذا، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومنهم الفقر إسماعيل بن علي المأموني الفقيه الحنبلي المناظر صاحب التصانيف، ومنهم محمد بن مكي ابن أبي الرجاء أبو عبد الله محدث أصفهان الفقيه الحنبلي، ومنهم أبو بكر محمد بن معالي ابن غنيمة البغدادي المأموني ابن الحلاوي شيخ الحنابلة في زمانه ببغداد. قال الذهبي: كان علامة صالحا ورعا كبير القدر وكان مجانبا لهم. ومنهم الحافظ الكبير عبد القادر الرهاوي أبو محمد محدث الوقت المسند الكبير الحنبلي كان متباينا لهم. ومنهم الحافظ العماد المقدسي الإمام الكبير أخو الحافظ عبد الغني كان مجانبا لهم. ومنهم أبو البقاء العكبري صاحب إعراب القرآن كان إماما مجانبا لهم. ومنهم الشيخ الكبير الزاهد العابد الورع عبد الله اليونيني كان مجانبا لهم. ومنهم الإمام أبو عبد الله اليونيني هذا صاحب أصح نسخة لصحيح البخاري، وهي التي اعتمد عليها الناس في يعني كنسخة مكتوبة، أقصد يعني له عناية كبيرة بالصحيح وله هذه النسخة المعروفة، حتى الآن موجود مصورات لها، يعني الناس يعني المحدثين الكبار قد لا يستخدمون هذه النسخ المطبوعة على الكمبيوتر، يستخدمون النسخ اليونيني لأهميتها ويعني إتقانها. هذا هو. نعم. أحسن الله إليك. ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن خلف ابن راجح المقدسي الحنبلي الفقيه المناظر، ومنهم أبو الفتوح بن الحصري الحافظ برهان الدين نصر بن أبي الفرج المقرئ، ومنهم شيخ الإسلام أحد الأعلام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. قال الذهبي أحد الأئمة الأعلام صاحب التصانيف الذي لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أعلم منه. قال الذهبي فاق على الأقران وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله. قال وكان مع تبحره في العلوم وتفننه ورعا زاهدا تقيا عليه هيبة ووقار وفيه حلم وتؤده، وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل، وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين ولا ينحرج ولا ينزعج، وكان مجانبا لهم رادا عليهم، وصنف في الرد عليهم كتابا. ومنهم الإمام الكبير صنف له كتاب في علو الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا كما وصفه إمام كبير رحمة الله عليه ابن قدامة، وكان يشتغل بالفقه مشتغل بالحديث، يعني إنسان هذا جمع من العلوم الشيء الكثير رحمة الله عليه، واشتغل بالتدريس والتصنيف والأمور هذه، وهذا لم يشغله عن مناظرتهم وعن الرد عليهم وعن كبت بدعهم بما يستطيع. هذا خلافا لمن يأتيك من المعاصرين يقول لك لا نشتغل بالفقه فقط ونترك الرد عليهم. لا، العلماء ما كانوا يفعلون ذلك، إنما هذا منهج القرضاوي الذي ينشر اليوم. على العموم صنف كتاب المناظرة في القرآن، وفي هذا الكتاب كان يحكي مناظرة جرت بينه وبين بعض الأشعرية، لكن حكاها بطريقة، يعني هو قال سأحكي حججهم وأرد عليها، أخشى أن أحكي ما جرى بيني وبينه فأخطئ في شيء فتحسب عليه كذبا، فسأتي بحججهم وأتي بالرد عليها. وهذا من الكتب الحسنة جدا في معرفة حقيقة مذهبهم، وذمهم فيها ذما شديدا وكفرهم في هذا الكتاب. وله كتاب آخر اسمه أيضا يتعلق بالقرآن، لكن نسيت تحديدا ماذا كان اسمه، وأيضا ذكر فيه مسألة أن القرآن غير مخلوق ورد عليهم فيها. وله كتاب ثالث في علو الله سبحانه وتعالى أورد فيه الآثار المثبتة لعلو الله تبارك وتعالى. وله أيضا في العقيدة لمعة الاعتقاد، وهذا كان في تأصيل مسائل العقيدة وجمع ما يتعلق فيها مما يخالف الأشعرية. يعني شوف العلماء ما كانوا يشغلون كما تقول خلاص اختصاص، لا، يرد على المبتدع، يرد على أهل البدع، نظرهم وفضحهم، وقال جالست منهم من سألته لم يذكر بقى اسمه لأنه كان والي، فقال سألته عن القرآن فذكر مذهب الأشعرية، يعني هناك قرآن، القرآن عند الله في نفسه وقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى، فقال هو يقول لذلك الرجل أو عندنا قرآنان، فقال له ذلك الأشعري وما يكون إذا عندنا قرآن، إيش المشكلة فيها؟ فنعم رحمة الله عليه. تفضل. أحسن الله إليك. ومنهم الإمام الكبير الخطيب البليغ أبو عبد الله محي الدين محمد بن أبي القاسم بن تيمية، كان مجانبا لهم. ومنهم الشيخ الكبير المسند شمس الدين البخاري أحمد بن عبد محمد بن أبي القاسم بن تيمية، هذا كذلك من الذين تدور عليهم الرواية في العصور المتأخرة. هذا أظن يعني هو سبق ابن تيمية، يعني قبل لحظة أشوف إذا المحقق ذاكر تاريخ وفاته، متوفي 622. هذا تدور عليه أيضا كثير من رواية المتأخرين للكتب المشهورة رحمة الله عليه، وله تلاميذ كثر. وتجد عادين الأشعرية يروي من طريق ابن حجر، يروي كثيرا من طريقه، ويقول لك الأسانيد لنا نحن الأشعرية، سادتكم أيها الأشعرية يروون عن طريق مشايخنا الذين كانوا يذمونكم. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ انظر هؤلاء الأئمة، ما أكثرهم، ما أكثرهم، لولا أنهم أئمة يسعد الإنسان بذكرهم وبسماع أسمائهم وأخبارهم لمللنا من كثرة الأسماء. يقول لك لا، الأشعرية هم أكثر الأمة وهم علماء الأمة. أين علماء الأمة؟ هؤلاء علماء الأمة، هؤلاء حتى لو وجدت للإنسان منهم خطأ فهذا هو الذي قد يقال إن خطأه مغفور. لا، لن نجد لهم كفرا ونقول الكفر مغفور في بحار حسناته، هذا كلام لا يقوله عاقل، ولكن هذا قد يخطئ الإنسان يعني. فهؤلاء العلماء الذين يقال إنهم إن أخطأوا فخطأهم مغمور في بحار حسناتهم وبحار ردهم على أهل البدع ينتصرون لدين الله، هذا هو الذي يسمى بالعالم. هؤلاء رحمة الله عليهم هم الذين نصروا الدين، نصروا السنة، وهم الذين تجد أن أسماءهم تخفى لتظهر أسماء الجهمية، ويظن الناس من المساكين نسأل الله يهديهم لا يعرفونه، لا يعرفون أئمتهم، لا يعرفون أئمة الدين، والله لا يعرفون، والله كثير منهم أنا أحيانا يعني أقول مساكين، يعني ليس بعضهم الذين يؤذون المسلمين ويؤذون الموحدين لأجل أئمة الجهمية. أقول والله حتى قبل أيام كنت أحكي مع أحد الإخوة لعلكم تعرفونهم المشايخ، قلت له بعضهم فعلا هو غشيم يعني مسكين، لا يعرف الأئمة حقيقة، لا يعرف أئمته، لا يعرف العلماء، هو يعرف خمسة ستة، والخمسة ستة الذين يعرفهم هم هؤلاء الجهمية. فإذا تكلمت عن واحد من هؤلاء الستة أنت نقضت سدس الإسلام، هكذا هو متصور فعلا، ما يعملها عن حقد ولا عن لؤم. بعضهم ليس الكل، في ناس عندهم معرفة وعندهم لؤم، لكن بعضهم فعلا لا يعرف. يعني إذا ناقشهم أحد منكم يا إخوة فليهون، حاول أن يعلمهم، حاول أن يفهمهم، بعضهم والله لا يفهمون، والله لا يعرفون، قل له اقرأ تعلم اعرف من هم الأئمة حتى تعرف من هم الذين نحترمهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلهم، فهذا جهمي منزلته مع الجهمية، وهذا سني منزلته مع الأهل السنة، لكن هذا أنت لا تعرفه ولا تعده إماما، والجهمي تعرفه وتعده إماما، أنتم خالفتم النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ندعو إلى ما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، تفضل. أحسن الله إليك. ومنهم الشيخ الكبير المسند شمس الدين البخاري أحمد بن عبد الواحد المقدسي العلامة، ومنهم أبو بكر عبد الله بن نصر المقرئ. هذا أخو الضياء المقدسي، أخوه مشهور جدا، صاحب الكتاب المعروف الصحيح، هذا أخو. أحسن الله إليك. ومنهم الشيخ الكبير بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي المحصل المحدث الرحلة، ومنهم الحافظ الكبير المتقن الرحلة بالضم يعني، ومنهم الرحلة، الرحلة يعني الناس يرحلون إليه الرحلة. إيه أحسن الله إليك. ومنهم الحافظ الكبير المتقن الرحال صاحب التصانيف الكثيرة والحفظ الكبير ضياء الدين المقدسي كان مجانبا لهم. ومنهم الحافظ جمال الدين أبو موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي كان مجانبا لهم. ومنهم الحافظ الرحال معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة الحنبلي. ومنهم الشيخ الثقة أبو القاسم بن مسمار بن أحمد الدمشقي كان إماما محدثا وهو الذي روى ذمهم. ومنهم الشيخ الكبير أبو الفرج عبد الرحمن بن ابن بركات الدمشقي الإخصاصي الحنبلي، وكذلك ولده عيسى. ومنهم الشيخ الكبير المسند عبد القادر ابن عبد القادر ابن عبد المنعم ابن أبي الفهم الحراني، ومنهم أبو عبد الله محمد ابن عماد بن حسين الحراني الفقيه المحدث، ومنهم الإمام نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر قاضي القضاة عماد الدين الجيلي الحنبلي كان مجانبا لهم، ومنهم الشيخ حمد بن أحمد بن محمد بن صديق موفق الدين الحراني، ومنهم الإمام الكبير ناصح الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب، ومنهم الناصح عبد القادر بن عبد القاهر بن أبي الفهم الحراني، ومنهم أبو المنجى مسند الوقت عبد الله بن عمر بن اللتي المحدث الكبير، وهو الذي روى عن السجزي ذم الكلام للأنصاري. وهذا أيضا أبو محمد هذا أيضا من المحدثين الكبار، وتفتح إلى أسانيد الأشعرية تجدها كلها كثير منها يعني تمر من طريقي، سبحان الله يعني. نعم. قال ابن المبرد: ومنهم أبو محمد الرضي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقدسي، ومنهم المسند الكبير أبو عبد الله محمد بن طرخان السلمي الحنبلي، ومنهم المحدث الكبير أبو الطاهر ابن ظفر النابلسي الجوال الزاهد، بلغني أنه صنف في ذمهم، ومنهم السيف عبد الغني بن محي الدين بن تيمية خطيب حران وابن خطيبها، ومنهم الشيخ الكبير زين الدين. نعم شيخنا ابن فخر الدين ابن تيمية. ومنهم أحسن الله إليك فخر الدين ابن تيمية خطيب حران وابن خطيبها، ومنهم الشيخ الكبير زين الدين أحمد بن عبد الملك بن عثمان المحدث المقدسي الحنبلي، ومنهم الشيخ الكبير عبد الحق ابن خلف ابن عبد الحق أبو محمد الفقيه الدمشقي الحنبلي، ومنهم شيخ الإسلام وأحد الأعلام وفقيه العصر أبو البركات مجد الدين بن عبد السلام بن تيمية الحراني صاحب التصانيف، ومنهم أبو الوفاء عبد هذا جد بن تيمية المعروف، ومنهم أبو الوفاء عبد الملك بن عبد الحق بن شرف الإسلام عبد الوهاب بن الحنبلي، ومنهم أبو الفتوح عمر بن أسعد بن المنجى التنوخي الدمشقي والد ست الوزراء. ومنهم الوزراء هذه معروفة لأنها كانت يعني محدثة. ومنهم السيف بن المجد الحافظ القدوة أبو العباس ابن عيسى ابن الشيخ موفق المقدسي. أحسن الله إليك أكمل. نعم قلت هو السيف بن المجد ابن المجد. نعم. ومنهم السيف ابن المجد الحافظ القدوة أبو العباس أحمد بن عيسى ابن الشيخ موفق الدين المقدسي، ومنهم التقي بن العز العلامة المفتي أبو العباس أحمد بن محمد ابن الحافظ عبد الغني المقدسي، ومنهم شرف الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر محمد بن قدامة المقدسي، ومنهم الإمام أبو سليمان أحسن الله لي. نعم أكمل. ومنهم الإمام أبو سليمان عبد الرحمن بن الحافظ عبد الغني المقدسي الفقيه الكبير، ومنهم أبو الحسن أحسن الله إليك ابن المقير أو المقير، ومنهم أبو الحسن بن مقير مسند الديار المصرية، علي بن أبي عبد الله الحسين ابن علي البغدادي الحنبلي، ومنهم التقي المراتبي محمد بن محمود أحد أئمة مذهب أحمد بدمشق، كان عالما متقنا متبحرا لم يخلف بعده مثله ومنهم الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن سلامة الحراني النجار، الرجل الصالح العالم بالسنة كان مجانبا لهم ذاما، ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمود بن سالم المعروف بابن الخير المقرئ الإمام المحدث، ومنهم سيف الدين أبو المظفر ابن المني البغدادي الفقيه الحنبلي، ومنهم شيخ الإسلام وأحد الأعلام وإمام العصر شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي كان مجانبا لهم ذاما، ومنهم شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ابن محمد ابن أبي الفضل السلمي المرسي ذكره عنه الحافظ الضياء، ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بشعلة المقرئ الحنبلي، ومنهم الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح المقدسي خطيب مرضى، ومنهم الشيخ العلامة القدوة أبو زكريا يحيى بن يوسف ابن يحيى الصرصري البغدادي الحنبلي كان إليه المنتهى في معرفة اللغة وحسن الشعر، وكان مجانبا لهم ذاما. بعض الأشياء يعني من أفعال الصوفية وأقوالهم غير محمودة، إلا أنه كان مجانبا لهؤلاء. أحسن الله إليك. ومنهم أبو الفتح أسعد بن عثمان بن وجيه الدين أسعد بن المنجى التنوخي، ومنهم المحب عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم السعدي المقدسي المحدث مفيد الجيل، ومنهم الإمام شمس الدين بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي، ومنهم الشيخ الكبير عماد الدين عبد الحميد ابن الهادي ابن يوسف المقدسي. طبعا آل عبد الهادي أيضا هذه عائلة عاشت بعد عائلة ابن تيمية عرفت، وهي التي سادت المذهب، وهم دمشقيون وكلهم معروف بابن عبد الهادي، يعني هم أشخاص كثر، ليسوا فقط أولاد شخص اسمه عبد الهادي لكن كاسم عائلة، ومنهم الشيخ الذي نقرأ له. نعم. أحسن الله إليك. ومنهم الإمام الفقيه شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أبي الحسين اليونيني الحافظ أحد أعلام الحنابلة، ومنهم الشيخ الكبير الزاهد أبو بكر ابن قوام كان زاهدا ورعا مجانبا لهم، ومنهم أبو العباس أحمد بن حامد بن أحمد الأرتاحي الأنصاري المصري الحنبلي، ومنهم شرف الدين حسن بن الحافظ أبي موسى ابن الحافظ عبد الغني المقدسي، ومنهم جمال الدين عبد الرحمن بن سالم الأنباري الأنصاري الحنبلي، ومنهم عز الدين ابن المعز الحافظ المحدث أبو محمد عبد الرحمن ابن العز الحافظ المحدث أبو محمد عبد الرحمن بن عز الدين محمد بن الحافظ عبد الغني، ومنهم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، ومنهم أبو إسحاق إبراهيم ابن الخطيب شرف الدين عبد الله بن أبي عمر خطيب الجيل، ومنهم تاج الدين مظفر بن عبد الخطيب خطيب الجبل خطيب الجبل، ومنهم تاج الدين مظفر بن عبد الكريم بن نجم بن الحنبلي، ومنهم مسند الشام أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الفقيه المحدث الإمام الكبير، ومنهم النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصقيل أبو الفرج الحراني، ومنهم يحيى بن الناصح هنا ابن الصقيل بن الناصح. أحسن الله إليك. ابن عبد المنعم بن الصيقلي أبو الفرج الحراني، ومنهم يحيى بن الناصح عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي الشيخ الفقيه المحدث، ومنهم الشمس محمد بن عبد الوهاب الحراني الحنبلي. أنا بارعا في المذهب والأصول موصوفا بجودة المناظرة والتحقيق، ومنهم الشيخ عبد الصمد بن أحمد بن أبي الجيش البغدادي الحنبلي الرجل الصالح مقرئ العراق، ومنهم الشيخ أبو بكر شمس الدين بن العماد المقدسي الحنبلي قاضي القضاة الإمام المحدث، ومنهم أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد الحنبلي كان مجانبا لهم، ومنهم التقي عبد الساتر ابن عبد الحميد بن محمد بن أبي بكر الرباني المقدسي الحنبلي مهر وسمع قال الذهبي ناظر الخصوم وكفرهم وكان صاحب حزبية وتحرق على الأشعرية فرموه بالتجسيم، ثم كان منابذا لأصحابه الحنابلة لأجل ذلك، ومنهم محمد بن داود بن إلياس الفقيه البعلبكي الحنبلي، ومنهم الكمال عبد الرحيم وعبد الملك البعلبكي الحنبلي، ومنهم الكمال عبد عبد الرحيم بن عبد الملك بن عبد الملك بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الإمام المحدث، ومنهم الفقيه عباس بن عمر بن عبدان البعلبكي الرجل الصالح، ومنهم الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ذو الفنون الإمام الفقيه المحدث، ومنهم الزين عبد الله. هذا والد ابن تيمية. طبعا هنا في قبل قليل في ترجمة عبد الساتر المقدسي قال نظر الخصوم وكفره، يعني انكفر الأشعري. قوله صاحب حزبية ليس بالمعنى المقيت المعروف اليوم. الحزبية هي الانتماء إلى يعني أو مناصرة جماعة، يعني تتحزب إلى فلان، تتحزب إلى كذا، قد تكون مناصرة جماعة، قد تكون مناصرة فكرة. فهو المقصود أنه كان يعني يناصر أهل السنة، يتحزب للسنة ولأهلها، وتحرق على الأشعرية، يعني كان يبغضهم جدا، فرموه بالتجسيم. دائما تجد الذي يرد عليهم كذا وقوي في هذا يتهم بالتجسيم. ولعله قال ثم كان منابذا لأصحابه الحنابلة لأجل ذلك، يعني لعل يعني الحنابلة كان في منهم من عنده شيء من التفويض وكذا تلبس بهذا، يعني قد يكون بعض الناس سمع ما ينسب لهم من ترسيم وكذا وصار في مشكلة بينه وبينه. والله أعلم، ونكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا. طيب، ما حكم من يقول بارك لي؟ وهل يعتبر هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل حق وباطل؟ لا هذا عرفا لا يحمل إلا على قل مبارك عليك، فما أجد فيه أنه يحمل لفظا أو معنى باطلا، وهو بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا بركت، يعني هلا قلت مبارك عليك. هل يجوز أكل أكثر من الحاجة لغرض زيادة الوزن بسبب النحافة أو فقر الدم؟ وما حكم من أهله وأقاربه شيعة؟ هل يكون من ذبائحهم؟ لا، لا يكون من ذبائح الشيعة. الأكل أكثر من الحاجة بسبب النحافة، يعني إذا كان في نحافة زائدة عن الحد فقد يكون هذا الأكل الزائد علاج، ولكن عادة إذا كان الإنسان يأكل كثيرا ولا يزال نحيفا فطبيا هو لا يحتاج إلى أكل أكثر، يعني عنده جهازه الهضمي لا يهضم جميع الأكل فيحتاج إلى تغيير نوعية الأكل. بالنسبة لفقر الدم هو يحتاج إلى بعض الأنواع الخاصة من الأكل وليس إلى كثرة الأكل، يعني واحد عنده فقر دم يأكل كيلو لحمة لن ينفعه، لكن يحتاج مثلا إلى أشياء أخرى فهذه يراجع فيها الطبيب، لكن كحكم ذكرته لك. هناك شخص قال إن الله صورته تشبه صورة بني آدم لكن لا تماثلها، أي لا تطابقها من كل وجه، ولكن تشبيهها بشكل عام بحيث يمكن تخيل وجه الله كوجه بني آدم. هذا لا نحتاج أن نقرأ باقي كلامه، كلامه باطل. وقد قال إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه إنما التشبيه أن يقول وجه كوجه أو مثل وجه، يد كيد أو مثل يد، فهذا حينما قال يشبه يعني كأنه يقول كوجه وهذا باطل. هل ننفي الحد بمعنى أن ذات الله ليس لها نهاية فوق العرش؟ ما إثبات الحد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى باين من خلقه؟ لا، لا ننفي بمعنى أن الله ليس هناك نهاية لنفسه، لا ننفي. ما حكم هذه الألفاظ ضحك الله في وجهنا؟ يعني هذه إثبات أن الله ضحك في وجهك وأنت لا تدري هل ضحك في وجهك أم لا، وإلا صفة الضحك ثابتة لله سبحانه وتعالى. فليعمل قدر، هذا سب للقدر لا يجوز، بل قد يصل بصاحبه إلى الكفر. لا تضغطي علي أيتها الحياة، أيضا هذا قول باطل، لأن الحياة ليست هي التي تقدر الأمور. بتقول كأن الله ما خلقه، أنا ما أفهم العبارة هذه ما المقصود بها، لا أستطيع أنه، لكن هي قد تكون يعني مثلا شخص أنت تقول له، ممكن يعني شخص يعني عنده طغيان وشيء سيء وكذا فتقول يعني أنت كأن الله ما خلقك، يعني تذكره بأن الله خلقك، أنت تتصرف كأنك لست مخلوقا. فأظن أن هذا هو المعنى. على العموم لا بد من ذكر عبارات ما تكون فيها إشكالية. هناك معمم يقول إن الصحابة اختلفوا في مصحف عثمان فكيف تعتبرونه حجة؟ لا، ما اختلفوا في مصحف عثمان، وفقط ابن مسعود اختلف في خالف عثمان في مسألة حرق ما كتبه الآخرون مما قد يكون فيه خلل أو يكون فيه شيء تفسيري ويظنه الناس لاحقا غير ذلك. وخلاف الواحد لا يعد خلافا، يعني إذا كل الصحابة اجتمعوا على رأي واحد خالف هذا خلاف شاذ، فلا يخرق الإجماع. ثم بعد موته فإن التابعين ما تبعوه بشيء، ووقع الإجماع حتى لو أقررنا بأن هذا خلاف. إذا أخطأ الإمام بتكبيرات الانتقال هل أترك الصلاة وأنسحب منها لأنها بطلت؟ ما أدري ما الخطأ المقصود، لكن التكبيرات يعني عند جماعة من الأئمة هي من سنن الصلاة، فلا تبطل الصلاة بالخطأ فيها، وعند الحنابلة هي من واجبات الصلاة، فكذلك لا تبطل بالخطأ فيها، وإنما يحتاج الأمر إلى سجود سهو، فلا تترك الصلاة في مثل هذا. أحبك الذي أحببتني له. أبي وأخي لا يزالون صوفية، وتقريبا عندما سناقش معهم وأحذرهم لديهم غلو في النبي صلى الله عليه وسلم عالي، يقولون إن الكون خلق لأجل محمد، وأنا أتناقش معهم لدرجتي أن أحيانا يصل النقاش من الوالد لتكفيري، ويقول عني وهابي، وتعبت جدا من منصحتي، هل أكفر؟ والله إذا كنت يعني وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تناقشه أكثر من ذلك، يعني لك أن تكف كما كف إبراهيم عن قومه. إذا توضأت وبقيت بقعة في المرفق لم يصلها الماء، وأنا أغسل قدمي ولم ينتهي وضوئي، هل علي غسل المكان الذي لم يصله الماء أم فقط يجب علي إعادة الترتيب من العضو؟ نعم، تغسل هذه المنطقة وتكمل من عندها، يعني مثلا أنت نسيت شيئا في يدك فتغسلها وتكمل وكأنك الآن غسلت يدك أول مرة. يقول أنا في السابق كنت أتخيل الله عز وجل على أشكال وهيئات معينة أرسمها بعقلي، وبعد أن قرأت أن هذا شرك تخلصت من هذه الأشكال، لكن عندما يذكر الله أتخيل اسم الله بدلا من أن أتخيل صورة معينة، وأخاف كثيرا أن أكون عابدا لغير الله، وأصبح لدي وسوسة كثيرة في الأمر، فلا أدري ما هو شعور عدم تخيل الله عز وجل. يعني الآن أن لو قلت لك ترميل، ماذا تتخيل من هذه الكلمة؟ لن يخطر في بالك شيء معين، صح؟ لو قلت لك موعد، هل أنت ستتخيل شيء معين؟ لأن الموعد لا شكل له، طبعا الله سبحانه وتعالى له صورة ولكن أنت لا تعرفه. لو قلت لك الحب، هل أنت تنتظر صورة تظهر في ذهنك؟ ما يظهر في ذهنك صورة، يعني الحب معنى، والله سبحانه وتعالى ليس معنى، نعوذ بالله، لا، الله له صورة، ولكن كوننا لا نعرف الصورة فسيكون هذا هو الأمر الذي يكون في عقلك عندما تذكره أنك لا تتخيل صورة. يعني كونك هربت من تخيل صورة إلى يعني إلى أنك يظهر في عقلك الاسم كذا، هذا ما فيه يعني إن شاء الله بس، لكن هي كما قلت هي وسوسة، الله تعالى أعلم. ونختم بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.